بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ما زالت الآيات في قصة سيدنا موسى عليه السلام في سورة يونس. يقول المفسر رحمه الله: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. قال: الضمير لفرعون، يريد الضمير في من قومه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ضمير الهاء هنا. يقول: الضمير لفرعون، فإن بني إسرائيل آمنوا بموسى إلا قليلا منهم كقارون، وما آمن من القبط إلا قليل. وقال بعضهم: الضمير لموسى، أي ما آمن له في مبدأ الأمر إلا شبانهم. هذه الآية فيها كلام في قوله تعالى: إلا ذرية من قومه. قوم من؟ على ما يعود الضمير؟ ما مرجع الضمير؟ وكذلك أيضا في قوله: على خوف من فرعون وملئهم، على ما يعود الضمير في ملئهم. أولا، هنا الكلام في قوله تعالى: إلا ذرية من قومه، وهنا ذكر احتمالين في عود الضمير في قوله من قومه: الاحتمال الأول الذي ذكره فرعون، والاحتمال الثاني الذي ذكره موسى. طيب، خلينا الأول ننظر كده نظر بسيط للاحتمالين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، لو هنتكلم على إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فيكون عود الضمير إلى سيدنا موسى، هو ده بيكون الأقرب للذهن، وأقرب متبادر أكثر أن يعود إلى أقرب مذكور. فهنا حيبقى القول الثاني. طب إذا تأملنا المعنى هنا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم موسى. طيب، هو واقع الأمر أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بسيدنا موسى أصلا، أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بسيدنا موسى إلا قليل منهم قارون. فهذا يجعل القول ده شيء يشكل على هذا القول، يشكل على عود الضمير على سيدنا موسى، ويحتاج إلى جواب. طيب، لو الضمير بقى مش هيرجع على سيدنا موسى، هيرجع على مين؟ هيرجع على فرعون. ما الذي يجعل أحدا يقول أن الضمير يرجع إلى فرعون، بالرغم من أن أقرب مذكور سيدنا موسى؟ الذي يجعله يقول ذلك الكلام اللي هو ذكره هنا، بيقول الضمير لفرعون. ليه قلت الضمير لفرعون؟ يقول: فإن بني إسرائيل آمنوا بموسى إلا قليلا منهم كقارون. هذا الذي يقوله هو ده التعليل، لأن ما تجيش أن هي تبقى من قومه، يعني من قوم موسى، فتبقى من قوم فرعون. فهنا لما يقول لفرعون، الضمير لفرعون، ويعلل، هو هذا التعليل اللي هو وكأنه استبعاد للقول الآخر، الداعي لأنه ياخد ده ويستبعد الآخر. وأحياناً بيكون اختيار القول في التفسير باستبعاد القول الآخر، يعني أحياناً يكون المرجح عند المفسر في اختيار قوله وهو بيذكر تعليله يذكر تعليله لاختيار قوله من الأقوال، نجد أنه هو في تعليله استبعاد الآخر، فهيتبقى هذا الاحتمال. طيب، ولكن هذا سيشكل عليه شيء، سيشكل عليه شيء. هو هنا بيقول فإن بني إسرائيل آمنوا بموسى إلا قليلا منهم كقارون، ده واضح وليه استبعاد التاني. يقول وما آمن من القبط إلا قليل، القبط اللي هم مين؟ اللي هم قوم فرعون. يقول وما آمن من القبط إلا قليل، فيبقى كده الكلام مستقيم إلا ذرية من قومه. طب هم مين الذين آمنوا من قوم فرعون؟ من الذين آمنوا من قوم فرعون؟ مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون وماشطة ابنة فرعون، وممكن يكون في أناس آخرين. الذي يشكل على هذا القول، هل هؤلاء يطلق عليهم ذرية؟ هل هؤلاء يطلق عليهم ذرية؟ يعني الذرية بتطلق على الأبناء، هل هؤلاء يطلق عليهم ذرية؟ فهو ده الذي يشكل على هذا القول، قول أنه الضمير يرجع إلى فرعون. يقال هؤلاء الذين آمنوا، القلة الذين آمنوا، ما بيتقالش عليهم ذرية في الأصل، هو ما بيتقالش عليهم ذرية. وهذا جعل بعض المفسرين يقولون في الذرية هنا في عودة الضمير على فرعون، قالوا أن الذرية المراد بها القلة، الذرية مش مراد بها الأبناء، ولكن مراد بها إيه؟ ولكن مراد بها القلة. طبعا ده خروج عن ظاهر كلمة الذرية، ولكن هنا في داعي له. طيب، هذا بالنسبة للضمير إذا عاد إلى فرعون. فهمنا الضمير إذا عاد إلى فرعون إيه المعنى والداعي له والشيء الذي يرد عليه. طيب، الضمير إذا عاد إلى موسى، قال وقال بعضهم الضمير لموسى، والقول الثاني بيكون هنا. طيب، الذي سيشكل على هذا، الذي سيشكل على هذا إيه؟ أنه إيه؟ إن المعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بسيدنا، مش مثلا في ناس آمنت وناس كفرت إلا قلة منهم قارون. فلما الله سبحانه وتعالى يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم موسى على خوف من فرعون وملائهم، فهذا غريب يحتاج إلى توجيه إذا قيل ذلك. فهو هنا ذكر في شيء، يقول أي الجملة اللي بيقولها دي هي التي يدفع بها الإشكال الذي يريد على هذا القول. بيقول أي ما آمن له في مبدأ الأمر إلا شبانه، أي ما آمن له في مبدأ الأمر. هو في مبدأ الأمر دي حل بها الموضوع، المفسرين اللي ذكروا هذا وتعاملوا مع الإشكال الذي يرد على عودة الضمير على سيدنا موسى ذكروا أشياء منها هذا، منها هذا. فهذه الجملة جملة لها فايدة، هذه الجملة اللي بيقولها جملة لها فايدة إنها تدفع هذا الإشكال. قال أي ما آمن له في مبدأ الأمر إلا شبانه. تمام. طيب، وفي توجيهات أخرى عند بعض المفسرين، توجيهات أخرى وفي عودة الضمير سيدنا موسى، أيوة في توجيهات أخرى، ولكن هذا الذي ذكره هنا. طيب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، أي مع خوف منه، أي من فرعون وملائهم. يقول الضمير في ملائهم للذرية، أي أشراف آل فرعون أو لفرعون، فالمراد من فرعون هو وآله. طيب، على خوف من فرعون واضح، فرعون معروف. طيب، وملائهم على ما يعود هذا الضمير؟ هذا الضمير هو ذكر هنا احتمالين. الاحتمال الأولاني أن يعود على الذرية، يعني وملأ هذه الذرية، وملأ هذه الذرية يعني الأشراف والكبار والذين يصدر الناس عن آرائهم لهذه الذرية. والقول الثاني اللي ذكره، القول الثاني اللي ذكره فرعون. إن ننتبه لازم علشان نفهم الكلام نحرر محل النزاع، يقرأ أو لفرعون فالمراد من فرعون هو قاله، لا واضح، لا واحدة واحدة تمهل. هو يقول أن الضمير في ملئهم هم دي عايدة على فرعون، بيقول إن هم دي عايدة على فرعون، يعني على خوف من فرعون وملئه، كأنها وملئه، لا هي وملئهم عايدة على فرعون. طب ده معنى غريب، هو ده بقى اللي بيذكره، فنركز في الكلام اللي بيقوله معناه إيه. طيب، عود الضمير على الذرية، قال الضمير للذرية أي أشراف آل فرعون، هو مش دي بقى الذرية، ده ملأ الذرية. هذا الذي يذكره إذا فسرت الذرية بإيه؟ إذا فسرت الذرية بإن هي من مين؟ ها، هذا سؤال لكم. يقول الضمير للذرية أي أشراف آل فرعون، يبقى ده على إن الذرية من قومه، هذه الذرية كانت من مين؟ ها الذرية هتكون من قوم فرعون، صح كده؟ طب ما هو كده في الكلام الذي ذكرناه في عودة الضمير في قوله على فما آمنا لموسى إلا ذرية من قومه، عودة الضمير في قومه. كان في احتمالين، كان في احتمالين، هو هنا تعامل مع احتمال واحد، هنا تعامل مع احتمال واحد. لذلك فالأدق هنا، فالأدق هنا ان احنا نقول ايه، نقول ان وملئهم الضمير قد يعود على الذرية وقد يعود على فرعون، تمام كده. وبعدين الذرية دي كان فيها احتمالين من الجملة السابقة، هذه الذرية كان فيها احتمالين من الجملة السابقة، فمحتمل أن تكون وملائهم ملأ هذه الذرية التي فيها احتمالات، إما أنها ذرية من قوم فرعون، وإما أنها ذرية من قوم موسى يعني من بني إسرائيل. فأنا بقى عندي دلوقتي الضمير في ملائهم يعود على الذرية أو يعود على فرعون، وعوده على الذرية بقى في احتمالين على الكلام اللي ذكر قبل ذلك في إيه؟ في مرجع الضمير في قومه. فما المعنى على هذه الاحتمالات؟ لو هو الكلام في أن الذرية من قوم فرعون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون على خوف من فرعون وملأ هذه الذرية يعني وأشراف آل فرعون، وهذا واضح، هذا المعنى واضح، يعني أن يكون في قلة آمنوا من قوم فرعون وهم خايفين من فرعون وخايفين من الكبار بتوعهم، خايفين من الكبار بتوعهم أشراف قومهم، هذا معنى واضح جدا. طيب لو الذرية، لو هو عائد على الذرية، ملائهم عائد على الذرية والذرية من قوم موسى يعني من بني إسرائيل، يبقى فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم موسى اللي هم من بني إسرائيل، وهذا يحتاج إلى توجيه لأنه معروف أن هم كلهم آمنوا إلا قليلا، على خوف من فرعون، كانوا خايفين من فرعون، هذا واضح أن هم يخافوا من فرعون. طب وملائهم الذرية خايفة من أشراف بني إسرائيل، فهذا شيء يحتاج إلى وقفة هنا، يعني لما ذرية التي تؤمن من الذرية التي تؤمن من قوم فرعون يخافوا من ملائهم من أشرافهم، ده شيء مفهوم. طب وبني إسرائيل، بنو إسرائيل أشرافهم زي قارون، زي ما بتقولي كده زي قارون، فقالوا إن كان في من أشراف بني إسرائيل، من أشراف بني إسرائيل ومن كبراء بني إسرائيل اللي كانوا تبع السلطة تبع فرعون وملئه، فدول في ناس كده يعني صاروا مقربين، فهؤلاء كان المؤمنون من بني إسرائيل يخافون منهم، أو أن يقال أن هذا أيضا كان في بدء الأمر زي ما ذكر في التوجيه الأولاني اللي ذكروا في عودة الضمير على سيدنا موسى، تمام. طيب بعد كده في احتمال ذكره أن يعود ملئهم الضمير يعود على فرعون، وننتبه الكلام لازم نكون واخدين بالنا محل النزاع فين، ما بقاش تايه، لازم امسك الحاجة التي يتكلم فيها وبيذكر فيها الأقوال ويذكر فيها الخلاف، وهنا بيتكلم على الضمير في ملائهم، قال الضمير يعود إلى فرعون، فيكون المراد من فرعون هو وقاله، المراد من فرعون هو وقاله، يعني إيه؟ يعني يقول على خوف من فرعون وملائهم، والهم دي ضمير الجمع ده عايد على فرعون إزاي؟ فيكون فرعون ليس المراد به فرعون وحده، ولكن المراد به فرعون وقال فرعون وملئ هؤلاء، يبقى فرعون وقال فرعون وملئ هؤلاء، وملئ هؤلاء اللي هو ملئ فرعون اللي المراد به فرعون وقال فرعون. الذي يقول أن الضمير يعود إلى فرعون يحتاج إلى أن يوجه، الذي يعود أن يقول أن الضمير يعود إلى فرعون يحتاج أن يوجه، لماذا يوجه إتيان الضمير جمع؟ فهذا توجيه ذكره في توجيهات أخرى، بعضهم قال إن الضمير الجمع للتعظيم لأنه كان معظما بين الناس، فرعون مش عظيم أصلا ولكنه هو معظم عند الناس، فبعضهم قال هذا فجاء عليه الضمير بالجمع. بعضهم قال إن فرعون المراد به جنس الفراعنة، يعني وملأ الفراعنة مثلا، وبعضهم قال أن فرعون هنا المراد به فرعون وقال فرعون، المراد به فرعون وقال فرعون اللي هو المعنى الذي ذكره هنا. طيب على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال يعذبهم، هنا بيتكلم في معنى يفتنهم قال يعذبهم. يقول وهو بدل من فرعون أو مفعول خوف، يعني على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يبقى أن يفتنهم بيقول تكون بدلا من فرعون على خوف من، ده هو ده هيكون بدل الاشتمال، أو أن تكون مفعول خوف، أن تكون خوف تكون عاملة وتكون مفعولا لها، خائفين أو يخافون أن يفتنهم. وإن فرعون لعال قال لغالب في الأرض، وإنه لمن المسرفين قال في الكبر حتى ادعى الربوبية. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يقول مستسلمين لأمره، يفسر المسلمين. ثم يقول والمعلق بالإيمان وجوب التوكل، والمشروط بالإسلام وجود التوكل وحصوله لا وجوبه، كما يقال إن شتمك أحد فاصبر إن قدرت. هذا يعني شيء يذكره، يعني فائدة لطيفة في قضية إيه هنا المعنى، المعنى وطبعا هو الشرط فعليه توكله، ده جواب شرط اللي قبليها، جواب شرط اللي قبليها، ولكن هو معناها هو جواب شرط اللي بعديها. يعني إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكله، إن كنتم مسلمين فعليه توكله. فهو هنا التعليق كأن جواب الشرط، ما فيش حاجة اسمها جواب شرط للشرطين، يعني نحو ما فيش حاجة اسمها كده، ولكن هو المعنى ده معنى جواب الشرط للتاني أيضا إن كنتم مسلمين. فهي متعلقة بها إزاي؟ إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهو هنا ذكر توجيها في هذا، ذكر توجيها في هذا، فبيقول إيه؟ بيقول المعلق بالإيمان إن كنتم آمنتم بالله وجوب التوكل. يعني إيه وجوب التوكل؟ يعني إن كنتم آمنتم بالله، فهذا الكلام على يعني تحقيق واجب التوكل، تحقيق واجب التوكل. والمشروط بالإسلام وجود التوكل وحصوله لا وجوبه، يعني أصل التوكل، إن يبقى في أصل هذا التوكل. طبعا واضح هنا أن هذا الكلام على تفريق بين درجتي الإسلام والإيمان. فبيقول المعلق على الإيمان أنه يحقق واجب التوكل، والمعلق على الإسلام أن يحقق أصل التوكل، أن يوجد وجود، يعني أنه يوجد مش شرط يكون حقق إيه واجبه. يقول كما يقال إن شتمك أحد فاصبر إن قدرت، يعني هذه الجملة فيها برضو إن شتمك أحد فاصبر، وبعدين إن قدرت فاصبر، وهو إن قدرت في مقدر مفهوم من اللي قبله إن قدرت فاصبر. فإن شتمك أحد فاصبر، يعني علق الصبر، علق الصبر وجوبا، يعني الشيء وجوبا هنا مش وجوب شرعي، يعني علق الصبر وجوبا، يعني الداعي له، الداعي له إن لو حد شتمه هو ده الداعي لي، ووجودا، وجودا على قدرته عليه. يعني هو ليس المراد، هو في المثال اللي بيقوله ده اللي هو بيقرب بيه، طبعا هو مش متطبق مع الآية، مش يعني هو قريب بس لكن هو غير متطبق. لما أقول لحد فاصبر إن قدرت، هو مش بقول له لما تتحقق عندك القدرة تبقى تصبر، لا، هو في داعي، في داعي يخلي في حاجة ممكن تحصل فيحتاج ان هو يصبر، اللي هو ان قدرت فاصبر، لا، ان قدرت فاصبر ده اللي هو متعلق بوجود الصبر، لكن الداعي ليه اصلا، الداعي له، الموجب له ان هو لو حد شتمه او لو حد اذاه فهو الداعي له ان هو يصبر، والتانية تبقى متعلقة بوجوده. عامة الذي ذكره يعني هو يشبه لكن ليس مطابق، يشبه يعني حد لو حد حاول يبذل جهد في المطابقة ممكن لا يجد الأمر إيه مطابق 100%. فقالوا على الله توكلنا، يعني هذا أمرهم به سيدنا موسى عليه السلام، فاستجابوا لذلك وقالوا على الله توكلنا. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يقول أي موضع فتنة لهم يعذبوننا، أو لا تعذبنا بعذاب فيقولون لو كانوا على حق ما عذبوا، ولا تسلطهم علينا فيحسبوا أنهم على الحق فيفتنوا بذلك. هنا ذكر معنيين في قوله لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وهذا أيضا في دعائنا لما يجي حد يدعو بهذا الدعاء، فهذا أيضا فيه هذان المعنيان. المعنى الأول لا تجعلنا موضع فتنة، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فتنة أصلا مصدر، فتنة أصلا مصدر. لكن هنا المعنى إيه الذي يذكره؟ بيقول لا تجعلنا موضع فتنة. يعني إيه موضع فتنة؟ يعني إحنا بيقول موضع فتنة لهم، موضع فتنة لهم يعذبوننا. يعني إيه؟ يعني إحنا اللي نبقى مفتونين، يفتنونا. يعني لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني نبقى إحنا موضع الفتنة، يعني نبقى المفتونين. المعنى الثاني الذي ذكره، لا تجعلنا فتنة، ما نبقاش إحنا الفاتنين لهم، ما نبقاش إحنا السبب في فتنتهم، بأن ينزل بنا عذاب، ينزل بنا عذاب. فيقولون لو كانوا على الحق، فيبقى لو كانوا على الحق ما كانش يبقى ده حلهم، فيكون ذلك فتنة لهم. المعنى الأول، المعنى الأول يعني هذا الذي أذكره الآن للتقريب، لكن ده مش إعراب أو كده. يعني المعنى الأول، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، كأن هنا معنى المفعول، معنى المفعول المفتون، معنى مش ان هي بمعنى اسم، ان هي باسم مفعول مثلا. هذا لا تجعلنا فتنة، فتنة ده مفعول به، مش مثلا ده حال او كده، ده مفعول به، ولكن هي فيها معنى المفعول. والثاني في معنى الفاعل، لا تجعلنا فتنة، احنا اللي نكون الفاعل، نكون نحن المتسببون في، نكون نحن المتسببين في ايه، في هذه الفتنة. هذا واضح في الكلام هنا. يقول أي موضع فتنة لهم يعذبوننا، لكن المفعول، أو لا تعذبنا بعذاب، فيقولون لو كانوا على حق ما عذبوا، ولا تسلطهم علينا، ده يشبه الكلام، فيحسبوا أنهم على الحق فيفتنوا بذلك. ونجنا، قال خلصنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، أي اتخذ مباءه، يعني موضع إقامة، والمباء موضع الإقامة، وتبوأ يعني إيه، أقام وحل في المكان. أي اتخذ مباءة يعني موضع إقامة لقومكما بمصر، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا أنتما وقومكما. نلاحظ هنا هو احتاج أن هو ينبه لهذا، لأن الآية فيها خطاب للمثنى، وفيها خطاب للجمع، وفيها خطاب للمفرد. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، أدي للمثنى، يبقى سيدنا موسى وهارون، لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا، فطب هو ده موسى وهارون؟ لا، يبقى واجعلوا يعني أنتما وبنو إسرائيل، وأقيموا الصلاة، وبشر للمفرد، فيبقى سيدنا موسى، فيشير هو لذلك. قال واجعلوا أنتما وقومكما، أو وقومكما على النداء يعني، بيوتكم، يقول أي في بيوتكم التي اتخذتموها قبلة، أي مساجد، فإنهم كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، وكانوا يخافون من فرعون، فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد يصلون فيها سرا، أو اجعلوا بيوتكم قبلة مصلى أو متقابلة. والمقصود على هذا حصول الجمعية، حصول الجمعية يعني حصول الاجتماع يعني. طيب، هنا ذكر ثلاثة أقوال في معنى واجعلوا بيوتكم قبلة. طيب، الثلاث أقوال دول، البيوت هنا المراد بها البيوت اللي الناس بتسكنها، ولا المراد بها المساجد دور العبادة؟ في ضوء اللي احنا قرأناه، البيوت هنا المراد بها البيوت المسكونة اللي الناس بتسكن فيها وتعيش فيها، ولا المراد بيها في هذه الثلاثة، ولا في كده وفي كده، ولا في شوية كده وفي شوية كده؟ المساكن اللي هو الإنسان اللي الناس بتسكن فيها، صح. والثلاث أقوال، حتى اللي بيقول اجعلوا بيوتكم مساجد وكانوا يصلون، فهو نفس البيوت، هي البيوت التي تسكن. الثلاث أقوال كده، الثلاث أقوال كده. لماذا أنبه لهذا؟ لأن الخلاف في قبلة، في الثلاث أقوال اللي بيذكروا، لأن الخلاف في الثلاث أقوال، يعني واجعلوا بيوتكم قبلة، والخلاف في الخلاف في قبلة، واجعلوا بيوتكم، الثلاثة بيوتكم المسكونة قبلة، إزاي؟ إيه قبلة؟ كيف تكون البيوت قبلة؟ فذكر ثلاثة أقوال في ذلك. الأولاني المساجد، يبقى القبلة المراد بها المساجد، وبيّن ذلك إن هم كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، والكنائس تطلق على دور العبادة لأهل الكتاب، ممكن تطلق على دور العبادة لليهود، فخافوا من فرعون، فقيل لهم اجعلوا بيوتكم مساجد، صلوا في بيوتكم سرا عشان فرعون ما يؤذيهمش. هذا واضح. الثاني، اجعلوا بيوتكم قبلة مصلى، يعني اجعلوا بيوتكم قبلة مصلى، يعني تكون هي القبلة التي يتوجه إليها. وهذا بقى على تفصيل الذي يذكر فيه، هل كان في شريعتهم إن هم يصلوا إلى بيوتهم ولا لا؟ يعني يصلوا، قضية القبلة في الأمم السابقة كانت إيه على كلام فيها؟ طبعا الذي لا يقول إن هو كان أنهم كانوا يصلون إلى بيوتهم، لا يجعلوا البيوت نفسها قبلة، فيقول إيه يقول لا، الكلام معناه المساجد يعني. يقول أو متقابلة، يعني قبلة هنا لا تكون متعلقة بالصلاة. لاحظ أن الأولاني والثاني متعلقين بالصلاة، الأولاني والثاني متعلقين بالصلاة، هنا لا، قبلة يعني متقابلة. اجعلوا بيوتكم قبلة يعني بيوتكم بعضها يقابل بعضا. اجعلوا بيوتكم قبلة يعني خلوا بيوتكم قريبة من بعض وبيوتكم بعضها فوش بعض يعني. طب ما الغرض من هذا؟ ما الغرض من هذا؟ واضح من الأولاني والثاني بالنسبة للصلاة والعبادة. طب وهذا يقول إن الغرض منه حصول الاجتماع، هم دلوقتي مستضعفين فقربوا من بعض وخلوا بيوتكم في وش بعض، تمام؟ طيب واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أي فيها، في هذه البيوت. قال بعضهم أمروا بكثرة الصلاة كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وبشر يا موسى المؤمنين بالنصر في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، يقول من اللباس والمراكب وأموالا في الحياة الدنيا ربنا، قال تكرير وتأكيد للأول. إيه التكرير ده؟ اللي هو ربنا، إعادة ربنا مرة أخرى. ربنا يقول تكرير وتأكيد للأول ليضل عن سبيلك. قال واللام لام العلة، قبل ما نكمل الكلام الذي يذكره، لام العلة لإيه؟ لام العلة لإيه؟ لآتيت، آتيت، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك. وربنا المذكورة هذه تأكيد، فيها اعتراض، ده تأكيد لربنا الأولى، فيها توسل لله سبحانه وتعالى وإلحاح في الدعاء. طيب ليضلوا عن سبيلك، يقول اللام لام العلة، لام التعليل، يعني لام التعليل دي متعلقة بإيه؟ على الكلام يذكرون، لم التعليل متعلقة به آتيت، يعني آتيت ليضلوا، آتيتهم ليضلوا. قال واللام لام، واللام لام العلة، فليس بمحال أن الله يريد إضلال بعض. وهذا الكلام من موسى لأنه علم بمشاهدة أحوالهم أن أموالهم سبب ضلالهم أو إضلالهم، سبب ضلالهم في أنفسهم أو إضلالهم لغيرهم. ولا حاجة إلى أن يقال اللام لام العاقبة أو لام الدعاء كقولك ليغفر الله، فهو دعاء بصيغة الأمر. طيب هو هنا ذكر أنها لام العلة، لام التعليل. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا لكي يضل عن سبيلك، فهو بيقول هذه لام التعليل. وبيقول ليس بمحال أن الله يريد إضلال بعض، وهذا أيضا هذا معلوم أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، واستدراج الله سبحانه وتعالى لبعض الفاسقين وبعض المجرمين وبعض المسرفين، وهذا أمر كثير جدا ذكره في القرآن. طيب قاله موسى، قاله موسى، فسيدنا موسى لما يقول، سيدنا موسى لما يقول طب من أين علم أن الله آتاهم ليضلوا؟ فهو يقول علم بمشاهدة أحوالهم أن أموالهم سبب ضلالهم أو إضلالهم. ثم قال المفسر لا حاجة إلى أن يقال، وذكر حاجتين كأنه معترض عليهم، هو شايف أن لا حاجة لأن نقول مثل هذا الاحتمالين دول، وهذان الاحتمالان قولان موجودين عند المفسرين، دول قولين موجودين عادي في تفسير هذه الآية، في تفسير اللام هنا عند المفسرين، لكن هو عرض الكلام بطريقة أنه كأنه قاطع بواحد وقال إن لا حاجة للقول للقولين التانيين، مع نبقى عارفين إن هي إن هما فعلا موجودين قولين عند المفسرين، قول منهم أنها لام العاقبة، أنها لام العاقبة، فساعتها مش هيحتاج حد يقعد يتكلم على التعليل اللي هو ذكره بهذه الصورة، وتكون لام العاقبة أو لام الدعاء، أن تكون لام الدعاء، لام الدعاء اللي هي لام الأمر، لكن في كلام مع الله سبحانه وتعالى يدعى عليها لام الدعاء، كقولك ليغفر الله، ليغفر الله، على أساس أن هنا لام الدعاء جازمة، لام الدعاء جازمة، كان عشان كده قلت ليغفر الله، هو كده مجزوم. وليه يضله؟ ليه يضله؟ لو هي لام دعاء فالفعل بعدها صار مجزوما، ولو كانت لام عاقبة أو لام توكيد فالفعل بعدها إيه؟ الفعل بعدها منصوب، الفعل بعدها منصوب. وهو أصلا أفعال خمسة فهي مش باين فيها المنصوب زي المجزوم، المنصوب زي المجزوم. فلام دعاء كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك كأنه دعاء، يقول فهو دعاء بصيغة الأمر، فهو دعاء بصيغة الأمر. زي لو حد قال ليغفر الله، يعني كأنه يقول اللهم اغفر لي. دول قولين هو استبعدهم، وإن كان القولين كما ذكرت أنهم موجودين عند المفسرين، هذه واحدة. الثانية عاوزين ننتبه إلى أن اللام العاقبة أو لام التعليل هيبقى فيها تعلق باللي فات، لام العاقبة أو لام التعليل هيبقى فيها تعلق باللي فات، لام الأمر أو لام الدعاء مش هيبقى فيها تعلق باللي فات، فهذا يترتب عليه وقف وابتداء، هذا يتوقف عليه، هذا هيترتب عليه موطن الابتداء، ينفع يبدأ من هنا ينفع يقف ولا لا. ربنا طمس على أموالي، يقول أهلكها واشدد على قلوبهم، يقول أقسها واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا. قال جواب للدعاء، وقيل عطف على ليضلوا، وقيل دعا بلفظ النهي فلا يؤمنوا. ذكر هنا ثلاث احتمالات. الأولاني جواب للدعاء، جواب للدعاء. يعني إيه جواب للدعاء؟ يعني إيه جواب للدعاء؟ يعني الفاء دي تكون فاء سببية جاية إيه؟ جاية بعد دعاء. اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، فتكون جواب للدعاء، وفاء دي تكون فاء سببية. وقيل عطف على ليضلوا، ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا، تكون معطوفة عليها. وقيل دعا أو دعاء بلفظ النهي، شبه ليضلوا على القول الذي ذكره في الدعاء، إن هو فلا يؤمنوا، إن هو يكون دعاء بلفظ النهي. والاحتمالين الأولانيين هيبقى الفعل فيهم منصوب، والاحتمال الثالث هيبقى الفعل مجزوم. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال وهذه الدعوة من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه لقوم تبين له أنه لا خير فيهم، كما تقول لعن الله إبليس، كما دعا نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يذكر يعني ماذا يدعو عليهم سيدنا موسى بهذا الدعاء الشديد، فيقول لقوم غضبا لله ودينه لقوم تبين له أنه لا خير فيهم، كما تقول لعن الله إبليس، أنت عارف أنه لا خير فيه فبتدي بتقول لعن الله إبليس وكدعاء سيدنا. قال الله قد أجيبت دعوتكما. طيب ما هو الدعاء هنا كان دعاء سيدنا موسى لوحده، يقول فإنه دعا موسى وأمن هارون فتقال أجيبت دعوتكما بالمثنى، فاستقيما على أمري وامضيا له. قال بعضهم مكثوا بعد إجابة دعائهم 40 سنة، وقال بعضهم 40 يوما، وهذا شيء عجيب يعني مكثوا بعد إجابة دعائهم 40 سنة، إن هو بعد أن أجاب الله عز وجل دعاء سيدنا موسى قد أجيبت دعوتكما، وفضل فرعون موجود 40 سنة بعدها، وقال بعضهم 40 يوما، هذا بعد إجابة الدعاء. ممكن الدعاء يستجاب ولكن لا يتحقق غير بعد السنين. يقول ومن إجابة دعائهما أنه صار دنانيرهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. يعني من إجابة دعائهما أنه صار، يعني كأن ده يعني إن هي صارت إيه؟ إيه النقش اللي على الدراهم والدنانير راح، يعني ما بقتش الدراهم والدنانير، كأنه طمس حقيقي، يعني كأنه طمس حقيقي. هذا الذي ذكره، هذا الذي ذكره قول في اطمس على أموالهم، وفي قول آخر ذكره فوق. يعني هو فوق لما بيفسر ربنا اطمس على أموالهم سابقا في الأول خالص قال أهلكها، مكتوب عندها هنا أكل أهلك، هو يعني حاطط اتنين ها، هي أهلك هو وأهلكها، أهلكها. فأهلك هنا يعني اطمس على أموالهم، يعني أهلك أموالهم، دم أهلك أموالهم، دمر أموالهم. وفي قول ثاني ان يطمس على اموالهم ان هي ايه، ان هي تمحى نفسها، اللي هو طمس ايه، طمس حقيقي. فهو الذي يذكره هنا قول ثاني مختلف عن القول اللي فوق. قال تعالى: قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال: طريقه الجهله في عدم الوثوق بوعدي. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، اي جوزناهم في البحر بلا سفينه وتعب، فأتبعهم أدركهم فرعون وجنوده، قيل كانوا في 100,000 أدهم سوى بقية الألوان. أدهم اللي هو يعني في 100,000 أدهم اللي هو حصان أسود، يعني كان في 100,000 حصان أسود سوى بقية الألوان، يعني الأسود لوحده كان 100,000، عدد ضخم من الجنود والخيل مع فرعون. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. يقول للبغي، أي لطلب الاستعلاء والظلم، أو باغين. إيه اللي هو بيقوله هنا؟ يقول بغيا وعدوى، أي للبغي، أي لطلب الاستعلاء والظلم أو باغين. إن بغيا هنا إما أنها مفعول لأجله، طبعا عدوى معطوف لأن إن هي مفعول لأجله، أو بغيا تكون إيه مصدر بمعنى باغين، يعني تبقى حالية. مصدر بمعنى اسم الفعل يعني. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، حتى إذا أدركه أي فرعون الغرق قال آمنت أنه، أي بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن، أي أتؤمن الآن حين يأسك عن نفسك؟ وهذا قول جبريل أو قول الله تعالى. الآن هذا محتمل أن يكون قول جبريل له، وأن يكون قول الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن وقد عصيت قبله. الآن، الآن ما هو الآن التي دخلت عليها همزة الاستفهام ده ظرف، فهو إيه الآن ده ظرف، إيه ظرف الشيء مقدر. أتؤمن الآن، أتقول ذلك الآن، وقد عصيت، ده اللي هو قدره هنا. قال إيه؟ أي أتؤمن الآن حين يأسك عن نفسك. وقد عصيت قبله، قال مدة عمرك وكنت من المفسدين المضلين، فاليوم ننجيك، يقول نبعدك مما وقع فيه قومك من قعر البحر، أو نلقيك بنجوة من الأرض، أي بأرض مرتفعة. فاليوم ننجيك، ننجيك ذكر معنيين فيه ننجيك. الأولان نبعدك مما وقع فيه قومك من قعر البحر، يعني قومك غطسوا غرقوا في البحر، وأنت ينجيك الله سبحانه وتعالى ببدنك، يعني إيه؟ يعني اللي هي من النجاة، يعني أنها من النجاة. المعنى الثاني ليس من النجاة، المعنى الثاني من النجوة، اللي هي نجوة الأرض، اللي هي الأرض المرتفعة. يعني إيه ننجيك ببدنك؟ يعني إيه ننجيك؟ فاليوم ننجيك على المعنى الثاني. المعنى الثاني يعني نجعلك على مرتفع من الأرض، نجعلك على مرتفع من الأرض، تمام، يعني نرفعك على شيء مرتفع من الأرض. فالأولان من النجاة والثاني من النجوة، النجوة بالهاء، ببدنك. يقول أي حال كونك متلبسا بالبدن عاريا عن الروح، أو الباء بمعنى مع، والبدن الدرع، وكانت له درع من ذهب يعرف بها. فاليوم ننجيك ببدنك، ذكر قولين في بدنك. القول الأول البدن اللي هو الجسد، البدن اللي هو الجسد، وهذا يحتاج إلى تقييد في المعنى، أساس المفسر هو بيذكره، هذا شيء واضح. يعني قال فلان نجاه الله ببدنه، فنفهم منها إن بدنه وروحه، لا، ننجيك ببدنك دون الروح، ننجيك ببدنك دون الروح. فنقول أي حال كونك متلبسا بالبدن عاريا عن الروح، أو اللي هو القول الثاني أن البدن بمعنى الدرع، ويطلق على الدرع البدن، وأنه كانت له درع من ذهب يعرف بها. طيب هو إيه ننجيك بدرعك؟ ننجيك بدرعك، هذا مما ورد أن بني إسرائيل كأنهم تشككوا. طبعا فرعون طاغية وظالم وفعل بهم الأفاعيل، لما يتقال لهم مات الناس ممكن ما تصدقش، كان يذبح أبنائهم واعد السنين دي كلها، فالناس ممكن ما تصدقش، فكأنهم شكوا في هذا، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم هذه الآية ان هو ياتيهم. طب ده غرق في البحر وكده، فيلاقوا الدرع ايه، ان هو يخرج كمان بيه الدرع بتاعه فيعرفونه يعني. فهنا في بدنك ذكر هنا قولين، الاولاني الجسد والثاني الدرع، خلاصة مذكور هنا. وفي الدرع قال ايه، ان هي تكون بمعنى مع، يعني مع درعك، لتكون لمن خلفك، يقول لمن يأتي بعدك من بني إسرائيل وغيرهم آية، قال عبرة ونكالا عن الطغيان. طيب هل هو لنا آية؟ هل هو لنا آية؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هو لنا آية؟ نعم لنا نحن آية. هل لنا نحن آية علشان أصلهم لقوا مش عارف الموميا إيه وحطوها في متحف إيه و... لا لا لا. طب كان لكفار قريش آية ولا لا؟ كان لكفار قريش آية ولا لا؟ أيوة كان لكفار قريش آية برضو. طب ما هو ما كانوش لسه طلعوا الموميا، ملهاش دعوة بالموميا، الكلام ده ملوش دعوة بموميا مش عارفين هي بتاعت فرعون ولا مش بتاعت فرعون. هو آية هذا الذي وقع له، وأنه يغرق، وبعد كده أن الله ينجي ببدنه وبنو إسرائيل يشوفوها ثم يتناقلوا هذا الأمر، هذا يكون آية لكل ظالم ولكل كافر ولكل طاغية بعد فرعون. شو بقى لقوا الموميا ما لقوش الموميا، هذا إدخال في كلام في الآية أو جعل شيء لازم إن هو ده اللي يكون آية بذلك، وإلا لازم يكون هو موجود علشان ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هو يكون آية، ولن تكون الآية إلا لما نلاقي الموميا ونعين. لا هو ده مش، هو مش شرط خالص كده، لقوا ما لقوش، هو مش هو، مش هو ده الموضوع أصلا. ثم بقى يقع التنازع. ما احنا ساعات لما نتكلم بدون علم نلاقي بقى نيجي بقى في الهيفة ونتصدر زي ما بيقولوا كده، ايه بقى امسك بقى الموضوع، لا ده هو رمسيس الثاني، لا ده مش هو رمسيس الثاني، لا ما هو بدام هو لو ده لو في جسمه ملح ما لقوش في جسمه ملح، ولقوا مش عارف ومين العالم الفلاني اللي في دولة ايه اللي ما اسمه احنا عرفوش اسلم لما سمع كذا، وفين الراجل ده ملوش حس، ولقي نفسنا دخلنا في حاجة ملهاش اصلا، ده مش موضوعنا اصلا. طب اثبتنا طلع اللي هم لقوه ده مش هو فرعون، مش هو طلع هو فرعون، ما يطلع وما يطلعش مش هو ده الموضوع، هو آية حتى لو مش لاقيينه هو آية خلاص تمام. فأنا قصدي إن إحنا ممكن أحيانا يعني في نوع من التعسف، فندخل شيء وبعد ما ندخل شيء ننازع فيه، هو أصلا ما كانش لازم يدخل أصلا من البداية، هو أصلا مش في موضوعنا، نبتدي ننازع فيه يدور بقى الكلام في كلام ليس له فائدة أصلا، ما يطلع رمسيس الثاني ولا رمسيس العاشر ولا أي حاجة، أو راح في داهية في الآخر وبقى عبرة للناس، الناس تعتبر بيه سواء هو كان رمسيس الأول ولا رمسيس العشرين، هو عبرة للناس مش هو مين دلوقتي. طيب فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، قال فلا يتفكرون فيها ولا يتعظون بها. قال عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يقول مفسر ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يقول منزلا صالحا، وذكرنا إن المباء أو بوأنا يعني أنزلناهم أسكناهم، مبوأ صدق قال منزلا صالحا. مبوأ صدق وصفه بالصدق يعني هذا لتعبير عن صلاحه. قال بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه. يقول إن المبوأ هنا فسره من هو منزل صدق ثم عينه بأنه هو بلاد مصر والشام، وذكر بلاد مصر هذا على اعتبار من ذكر من المفسرين اللي هو قضية إيراثهم أرض مصر، قضية إيران. يعني اللي هنا اللي هيقول هنا بلاد مصر هذا إذا اعتبر أنهم ورثوا بعد ذلك أرض مصر. وطبعا هو ده مش محل اتفاق، يعني هي أصلا تذكر في غير هذا الموطن الكلام فيها، والذي لا يذكر هذا فبيقول هنا لا ممكن يفسرها ببلاد الشام وحدها. هل بنو إسرائيل بعد ذلك ورثوا أرض مصر؟ أرض مصر ورثوها ولا لا؟ هذا في كلام في المواطن التي يرد فيها إيراث بني إسرائيل الأرض زي في سورة الشعراء وغيرها. ورزقناهم من الطيبات قال من اللذائذ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. طيب ورزقناهم من الطيبات يقول من اللذائذ، هل نحتاج إلى مثل هذا التفسير؟ يعني من اللذائذ ما الطيبات ما أكيد اللذائذ يعني ومراد بها إيه؟ لا، هو نحتاج مثل هذا، وهذا حسن إنه يذكره. الطيبات يراد بها اللذائذ اللي هي الأمور الطيبات، يعني الأشياء الجميلة الحلوة. والطيبات تطلق على الأشياء الحلال، الطيبات تطلق على الأشياء الحلال، إن الإنسان يأكل من الطيبات. كلوا من طيبات ما رزقناكم، لو هي الطيبات الشيء الحلال فهذا أمر وجوب. طب كلوا من طيبات ما رزقناكم، إن هي الطيبات اللي هي اللذائذ هذا الإباحة. طيب هنا ورزقناهم من الطيبات، ما هو الاثنين صح ولا لا؟ هو الاثنين أشياء حلال رزقهم الله إياها، وهي أشياء لذائذ أيضا مما يلتذ به. ولكن الكلام هنا مقامه مقام امتنان، الكلام هنا مقام امتنان. فالأقرب فيه في المعنى أنه يقول كده الكلام اللي هو ذكره هنا، لا يمنع أنه هو أكيد حلال، أكيد حلال، ولكن اللي بيذكره هنا هذا أنسب مع اللي موجود في الآية، إن هو ذكر امتنان. فلما بيذكر الامتنان يذكر الأشياء اللذيذة، الأشياء الطيبة التي يلتذون بها. ورزقناهم من الطيبات قال من اللذائذ فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم العلم. يقول الأمن بعد نزول التوراة المزيح للشك والاختلاف، أو ما اختلفوا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم القرآن. يعني فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم العلم. وذكر قولين، القول الأولاني العلم هنا هو التوراة، العلم هنا هو التوراة، فهم ما اختلفوش حتى جاءهم العلم. يقول إن التوراة لما جاءتهم المفترض تزيل عنهم الشك وتزيل عنهم الريب، فاللي حصل إنهم اختلفوا في دينهم. طبعا ده في ذم شديد لهم، إن لما يتقال فلان ما ضلش غير لما عرف، يعني ده أصلا يعني حجة قائمة عليك. فهنا الأولاني هو حتى جاءهم العلم، مش تفسير العلم الأمن، هو تفسير العلم التوراة. وهو بقى بيوضح هنا، بيوضح في هذا القول، هو إزاي يبقى بعد ما تجئهم التوراة إيه اللي وقع؟ أنه جاءهم الأمن مع التوراة الذي يدفع عنهم هذا الشك والريب، ومع ذلك إيه اختلف. القول الثاني العلم بقى ده القرآن، يبقى فما اختلفوا في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم إيه القرآن. وهذا واضح جدا، هذا المعنى في غاية الوضوح، إن هم كانوا يذكرون أن نبيا سيرسل، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا وهم وخلاص مصدقين ومنتظرين. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم القرآن كذبوا واختلفوا في أمر دينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، قال فيثيب المحق ويعاقب المبطلة. ثم قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قال فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى الله عليه وسلم مكتوب في الكتب السماوية، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، أو لزيادة تثبيته، وفرض الشك فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل. طيب أولا هو ذكر أن هذه الآية فيها تثبيت للأمة، إنه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هنا في تثبيت للأمة أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته أنه هو المبشر به في الكتب السابقة. طيب الخطاب لمن؟ فإن كنت في شك، فإن كنت في شك الخطاب لمن؟ هو هنا فإن كنت هذا خطاب لمفرد، طب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر احتمالين، أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. هو في حاجة اسمها كده؟ أيوة في حاجة اسمها كده، في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد به، وأمته معه. وفي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد به فقط دون أمته، وفي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، والمراد به غيره، فهو هنا ده احتمال هنا، يعني إزاي يكون في خطاب ومراد به غيره؟ الله سبحانه وتعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو قلنا هنا أن الخطاب مفرد للنبي صلى الله عليه وسلم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، والد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا توفي وهو صغير، أصلا واحد أبوه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه وأمه ماتت فين، فإما يبلغن عندك الكبر، فهنا هذا خطاب له والمراد به غيره، أكيد واضح خالص يعني. ماشي، طب هو ليه حد يقول المراد به غيره هنا؟ علشان فإن كنت في شك فهو ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون عنده شك في أنه رسول من عند الله ويحتاج أن يسأل فيقول هذا. الاحتمال الثاني الذي ذكره يقول لزيادة تثبيته، يعني الخطاب له صلى الله عليه وسلم ومش المراد بغيره، هو الخطاب له لزيادة تثبيته، والشك هذا مفترض، الشك ده جاي معلق على شرط، فإن كنت في شك، التعليق بالشرط لا يلزم منه الوقوع، لا يلزم منه الوقوع. لذلك فالقول الثاني ده، القول الثاني الذي ذكره في أنه أبقى الخطاب على ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم وما فيهوش، وبين أنه هو لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع عنده شك في ذلك، التعليق على الشرط لا يلزم منه الوقوع. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هو ينفع أصلا يكون هذا الاحتمال يقع؟ هو وجود الشرط، ذكر الشرط لا يلزم منه أنه أن الأمر ده يقع أو أنه يكون محتمل أنه يقع. يقول فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال كعبد الله بن سلام وأصحابه. وهو هنا المفسر بيذكر أو من ينقل عنه من السلف من يذكر عبد الله بن سلام، لا يريد إن ده لما الآية نزلت كان هذا هو المراد، ولكن بيقول زيه زي علماء أهل الكتاب، وإلا عبد الله بن سلام السورة مكية وإسلام عبد الله بن سلام مدني. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، قال بالتزلزل عما أنت فيه من اليقين. قيل خطاب لكل من يسمع، أي إن كنت أيها السامع في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك فاسألهم ولا تكن من الشاكين. هذا القول الذي يذكره راجع إلى القول الأول، يعني مش لازم نفرق قوي، هو راجع إلى القول الأول لما قال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. ليه بقول كده؟ هو ممكن حد يقول لا هو مش كده، هو مش خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، هو أصلا من البداية، من البداية أصلا الخطاب موجه لغير معين، الخطاب لغير معين يفيد العموم، فإن كنت أيها الإنسان يعني في شك، واضح؟ طيب هو ده، ما هو ده ممكن محتمل ونخرج من فكرة إن هو، ولكن هو هيشكل عليه بقى تركيب لقد جاءك الحق من ربك، يعني يشكل عليه بقى الكلام هنا، طب ما ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لو رجع للقول الأول ده يكون أحسن، وإن كان ممكن حد يقول لا ده هو خطاب أصلا لإيه لأحد الناس، ولكن هيجي عند لقد جاءك الحق من ربك هيحتاج إن هو يقول فيها بتأويل ما. الخطاب إذا كان لغير معين، أنا ممكن أقول افعل كذا، بقول لواحد بقول لأحمد افعل كذا، فده خطاب لمعين. الخطاب لما يكون لغير معين بيفيد كما يقول البلاغيون يفيد العموم، يفيد العموم يعني أي حد بقى سامع، أي حد سامع فيكون الخطاب إيه، فيكون الخطاب له، كما يقول مثلا الواعظ مثلا واقف على المنبر فبيقول يا عبد الله اتق الله، فهو بيقول لمين؟ هو بيقول لكل واحد سامع بيعتبر نفسه أنه هو المخاطب. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. يقول وهو كالأول المراد به غير المخاطب أو من باب التهييج وقطع الأطماع عنه، نفس الكلام. إما ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إنه هو إما أنه هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، أو أنه من باب التهييج يعني من باب الحث له صلى الله عليه وسلم وتثبيته وقطع الأطماع عنه. إن الذين حقت قال ثبتت عليهم كلمة ربك بالعذاب والسخط قيل هي قول هؤلاء للنار ولا أبالي. وهذا ليس قولا آخر، لأن كلمة ربك قال بالعذاب والسخط هذا منه، يقول قيل هي قول هؤلاء للنار ولا أبالي، فهذا من تقدير الله عز وجل السابق عليهم به العذاب والسخط. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فإن إرادة الله تعالى لا يتعلق، يعني لا تتعلق، يعني فإن إرادة الله تعالى لا تتعلق بإيمانهم فكيف يؤمنون، يعني لم يرد الله عز وجل ذلك حتى يروا العذاب الأليم. قال وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم، يعني حتى يروا العذاب الأليم كأنها غاية لإيه؟ لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، فلما يشوفوه ساعتها حيؤمنوا، ولكنه إيمان لا ينفعهم. فلولا كانت قرية آمنت، يقول فلولا أي فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب فنفعها إيمانها لوقوعه في وقت الاختيار. هنا فسر فلولا بفهلا، فلولا فسرها بهلا. هلا كانت قرية ممن أهلكت آمنت قبل معاينة العذاب فكان ينفعها العذاب، ينفعها الإيمان ولا تعذب؟ يقول فنفعها إيمانها لوقوعه في وقت الاختيار قبل معاينة العذاب، قبل ما خلاص العذاب حينزل بيهم زي فرعون. ماشي. طيب يقول إلا قوم يونس، لكن قومه لما آمنوا، أو ننتبه هنا إلا قوم يونس، هنا قال لكن، فهو اعتبر أن الاستثناء هنا إيه؟ أن الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ علشان هسأل دلوقتي في حاجة منقاطع. طيب على معنى هل، على معنى هل، هل كانت قرية، هل هل هذا فيه إيه؟ هذا هل هذا إما بتفيد الحظ، لولا هذه هل تفيد الحظ، أو تفيد يعني في كلام الناس، في كلام الناس لما حد من الناس يتكلم كأن فيها تفيد التحسر، تفيد التحسر في كلام الناس. ماشي. يعني هل فعلت كذا، هل فعلت كذا كده، يعني كأنه يفيد التحسر على شيء ماضي إذا كان في كلام الناس يعني. طيب هنا في فهل وبعدين إلا قوم يونس، وقال إن إلا لكن تبقى ده استثناء منقطع، هل يستقيم المعنى لو الاستثناء متصل؟ فكر كده، هل يستقيم المعنى، هل يستقيم المعنى مع الاستثناء المتصل؟ هو هيبقى ايه المعنى لو الاستثناء متصل؟ هل كان في حظ او ما يشبهه؟ هل كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها؟ إلا قوم يونس، لا ما تبقى مش ما تبقاش هي قرية آمنت فنفعها إيمانها، هو ده معنى الاستثناء المتصل في معنى هل، ما يركبش المعنى أصلا، ده على عكس المعنى، هذا على العكس. يعني لو هل لو هو حظ مثلا أو ما يقارب الحظ على الإيمان قبل أن ينزل العذاب في أي قرية إلا قوم يونس، لا هو كده المعنى لا يستقيم أصلا، المعنى لا يستقيم مدام هلا، ما المعنى ما يستقيمش كده، هلا يبقى الاستثناء منقطع على طول. لكن قوم يونس، لكن قومه لما آمنوا قبل معاينة العذاب في وقت الاختيار كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي إلى آجالهم. احنا عندنا في الطبعة هنا في نص سطر متكرر تاني، يقول في أول الصفحة أي إلى آجالهم، متعناهم إلى حين، يعني إلى أن جاءهم أجلهم من غير ما ينزل بهم عذاب. يقول وقيلة، شوف بقى قول التاني، يقول وقيلة الجملة في معنى النفي، أي ما كانت قرية آمنت أهلها أو آمن أهلها بتمامها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس آمنوا بتمامهم ونفعهم إيمانهم. أنا عاوز دلوقتي أركز في كلمتين مذكورين في هذه العبارة، كلمة النفي النفي، فين النفي ده؟ يعني فلولا، كأن لولا دي أفادت معنى النفي، خلاص هو هنا بيقول كده أهو، أي ما كانت قرية. والكلمة التانية اللي ركز فيها في الجملة إلا، لأن هنا الاستثناء يبقى استثناء متصل. يعني فلولا كانت، يعني ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا بس قوم يونس، يبقى ساعتها هذا الاستثناء متصل. علشان يكون الاستثناء متصل لازم تكون الجملة في معنى النفي. هنا في الآية دي، حتى يكون الاستثناء متصلا لازم المعنى، عشان معنى يستقيم لازم الجملة تكون في معنى النفي. لكن لو الجملة في معنى التحضيض ما ينفعش يكون الاستثناء متصل، لأن دول ما يتقال لهم لا أنتم ما تأمنوش، ليس هذا هو المعنى. فهنا بقى ده قول تاني بقى، يعني عاوز أجيب القول الأولاني، عاوز أحط واحد واتنين، أحط واحد فين؟ من أول فلولا، لما قال في أي فهلا، ده بداية القول الأول. فلولا أي فهلا دي بداية القول الأول، والقول الثاني من أول قيل الجملة في معنى النفي. القول الأولاني فهلا تبقى فلولا، فهلا وساعتها يبقى إلا استثناء منقطع. القول الثاني فلولا نفي وإلا تبقى استثناء متصل. خلاصة القولين ماشي. طيب خلي بالكم إن في خلاف في مواطن بيرتبط بعضه ببعض. ما معنى لولا؟ أدي محل نزاع في قولين ماشي، إلا ما نوع الاستثناء في قولين. ما ينفعش تاخد المسألتين دول مفككين عن بعض. في مسائل بينفع تتفك كده، وفي مسائل ما ينفعش تتفك من بعض، لأن ده مرتبط بده. يعني ما يبقوش احتمالين واحتمالين، واضرب الاثنين في اثنين يطلع اربع احتمالات لو عاوز اركب. لا، هي مش اربع احتمالات ولا حاجه، هي ده مع ده وده مع ده، ولا يستقيم الاول مع الثاني او الثاني مع الاول. يقول وحاصله انه ليست قريه امنت اهلها بتمامها الا وقت نزول العذاب، فلا ينفعهم ايمانه وقت النزول لانه اضطراري. وأما قوم يونس وهم أهل نينوى من أرض الموصل، بعدما عاينوا أسباب العذاب، لاحظوا أن هم مش نزل بهم العذاب، عاينوا أسبابه مش عاينوه، عاينوا بدايته لسه كان في وقت الاختيار. جاءوا إلى الله تعالى ولبسوا المسوح، وفرقوا بين كل حيوان وولده، وعجوا أي صاحوا عجوا إلى الله تعالى، فكشف الله تعالى عنهم الدخان والعذاب وقبل منهم الإيمان، وهم 100,000 أو يزيدون كما في القرآن. ولو شاء ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لآمن من في الأرض كلهم جميعا، قال مجتمعين على الإيمان، أفأنت تكره الناس بما لم يشأ الله منهم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقول وهذا عند حرصه صلى الله عليه وسلم بإيمان الخلائق، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، يقول بإرادته، فليس عليك هداهم، ويجعل الرجس، قال العذاب والضلالة على الذين لا يعقلون، طبعا الفعل الله، ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون، قال على الذين لا يعقلون حجج الله تعالى وأدلته، فهو العادل الحكيم في هداية من هدى وإضلال من أضل. قل انظروا تفكروا ماذا يقول، ماذا في السماوات والأرض، يقول ماذا إن كانت استفهامية فانظروا معلق عن العمل. يعني قل انظروا ماذا، ماذا هذه ممكن تكون استفهامية وممكن ما تكونش استفهامية. لو هي مش استفهامية هتبقى المفعول، ولو استفهامية بيقول انظروا يكون معلقا العمل. ليه وانظروا يكون معلقا العمل؟ علشان أداة الاستفهام بيكون لها الصدارة في الكلام. طيب قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يقول من الصنائع الدالة على وحدته عز وجل، وما تغني الآيات والنذر، أي الرسل أو الإنذارات. هنا يفسر إيه؟ يفسر كلمة النذر، هنا يفسر كلمة النذر ففسرها بالرسل. ما هو النذر جمع نذير، النذير ممكن يطلق على الرسول، الرسول نذير، بشير ونذير نذير، والإنذارات التي تأتي بيتقال عليها نذير، الإنذارات التي تأتي أيضا يتقال عليها نذير، فقال النذر الرسل أو الإنذارات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طبعا هو لما بيجي المفسر في وما تغني الآيات والنذر بيراعي علشان في عطف بيراعي المغايرة بين الآيات والنذر. يعني مثلا يقول مثلا النذر هذه مثلا الإنذارات. فلما يجي في الآيات مش هيقول إن الآيات هي الإنذارات، ممكن يقول آيات الكون مثلا أو آيات شرعية. وكذلك على فكرة النذر ممكن حد يذكر في النذر أشياء من آيات الكون، فتبقى الآيات الأولانية ما تغني الآيات تكون الآيات الشرعية. يعني يكون يراعى فيها، لو حد حيفسر الآيات بيراعي فيها المغايرة علشان عطفه هنا، هذا أجود. يعني وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قال في حكم الله تعالى. يعني في حكم الله تعالى، يعني في حكم الله عز وجل السابق أنه يعلم أنهم لا يؤمنون. يقول أي لا تفيد لهم. وبعضهم على أن ما استفهامية إنكارية، أي أي شيء تغني الآيات عنهم، أو أي شيء تغني الآيات عنهم. هنا يتكلم في ما وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ذكر احتمالين. يقول أي لا تفيد لهم، أي لا تفيد دي لا نافية، إن ممكن تكون ما نافية وممكن تكون ما استفهامية. ما تغني الآيات والنذر هذا إخبار خبر نافي، وما تغني الآيات إن هي ما استفهام، ما الشيء الذي تغنيه الآيات، ويكون استفهام مضمن لمعنى النفي. يقول أن ما استفهامية إنكارية. فهل ينتظرون، يقول أهل مكة، إلا مثل أيام الذين خلوا قال مضوا من قبلهم، أي مثل وقائع الأمم السالفة. والعرب تسمي العذاب أياما. هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ يقول إيه أيام؟ يعني سبت والحد؟ لا، هم يسمون العذاب أو الشدائد يسمونها إيه؟ أيام. يقول والعرب تسمي العذاب أياما وهم إن كانوا لا ينتظرون، وهم وإن كانوا لا ينتظرون عذاب الله، لكن لما استحقوه ناسب أن يشك في أنهم منتظرون. قيل معناه هل ينتظرون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مثل تلك الوقائع لمن سلف؟ طيب هنا الله سبحانه وتعالى يقول فهل ينتظرون، وهم مشرك قريش مشرك مكة، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أيام الذين خلوا من قبلهم العذاب الذي نزل بالأمم السابقة، هذا واضح. طيب يتقال إذا كان هم أصلا مش مصدقين بالأمر ده، أصلا يعني مش مصدقين اللي نزل بيهم ده كان لعذاب لأنهم خالفوا أشراقهم، فلذلك ممكن حد يقول هم ينتظرون إيه؟ هم ينتظرون مثل هذا الذي نزل، إن هو ينزل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، ده القول الثاني. القول الأولاني يقول لا، هل ينتظرون إلا، يعني هم منتظرين حاجة تانية غير العذاب اللي نزل بالأمم السابقة، بما هم أصلا مش مصدقين به، فيحتاجوا إلى الجواب على ذلك. يحتاج إلى الجواب على ذلك. الجواب بقى على ذلك اللي هو ذكره هنا، بيقول وهم إن كانوا، وهم وإن كانوا لا ينتظرون عذاب الله، لكن لما استحقوه ناسب أن يشك في أنهم منتظرون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بالبلد دي كده، لما يجي واحد أتوعده بشيء على فعل معين، أقول له لو فعلت كذا سأنزل بك عذابي، سأعاقبك، سأقتلك. حلو كده، سأقتلك، عملت كده هقتلك. ماشي، طيب هو مش مصدق، يقول مش هتقدر تعمل كده ولا مصدق أصلا الكلام اللي بقوله، ففعل هذا الفعل. فقول له أنت مش منتظر إلا أن أنا أقتلك. طب ما هو مش مصدق أصلا لأن أنا هقتله من البداية، من ساعة ما أقتله من الأول، ولكن لما فعل هذا الفعل ذكرت له أنه ينتظر ذلك، أو ذكرته كأنني يعني كأنه في أسلوب كأنه شك، أقول هو فلان مش مستني غير أن أنا أقتله، يعني أنه نزل هذه المنزلة لأنه فعل الفعل المستوجب لذلك. هذا الذي يذكره جواب على إيراد ممكن يرد على الذهن أن يتقال طب ما هم أصلا مش مصدقين بذلك. طيب قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي. قال عطف على محذوف، كأنه قيل نهلك الأمم ثم ننجي. ثم ننجي هذا عطف على إيه؟ ما ينفعش يبقى عطف على فانتظروا، طبعا ما فيش خبر يعطف على إنشاء بهذه الصورة. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي، دل على محذوف. قال نهلك هؤلاء ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا معهم كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين. حين نهلك المشركين. وحقا علينا معترض، يعني كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، الأصل كذلك ننجي المؤمنين، كذلك كذلك كاف تشبيه مثل ذلك الإنجاء المذكور في ننجي رسلنا والذين آمنوا، يبقى مثل ذلك الإنجاء ينجي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، هذا واضح. وبعدين في النص في اعتراض، حقا علينا، يقول أي حق ذلك علينا حقا، هو مكتوب عندنا حق ذلك علينا حق، هو الثانية دي منصوبة، هو حقا لأنه يريد أن يبين أن حقا هذه مصدر ليه فعل محذوف، حق علينا ذلك حقا بحسب وعدنا. طيب قال عز وجل قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني قل مفسر وصحته يعني شك من ديني في إيه؟ شك من ديني مش شك في إن أنا ليا دين ما هم عارفين أنه له دين ولكن هو الشك في صحة هذا الدين أو أنه من عند الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم قال يقبض أرواحكم أي هذه خلاصة ديني فاسمعوا وصفه واعرضوا على عقولكم لتعلموا حقية ديني وبطلان دينكم حقية ديني يعني كونه حقا يعني هذه خلاصة ديني أنني لا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله وأعبد الله عز وجل وحده هذه خلاصة الدين الذي تشكون فيه يقول وخصه بوصف التوفي تهديدا لهم يعني خصه بوصف التوفي الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم الذي يتوفاكم لماذا هذا الوصف خصوصا لماذا هذا يعني ولكن أعبد الله العظيم ولكن أعبد الله العزيز ولكن أعبد الله الرحمن لماذا هذا الوصف الذي يتوفاكم يقول خصه بوصف التوفي تهديدا لهم وأمرت أن أكون أي بأن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين يقول وأن أقم عطف على أن أكون نركز هنا وأمرت أن أكون من المؤمنين أمرت بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أمر وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم هو هنا بيقول إن دي معطوفة على أمرت أن أكون يعني وكأن المعنى وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهي للدين حنيفة ولكن جاء هنا بصيغة الأمر فهو هيحتاج يتكلم عليه بين إزاي ده يبقى معطوف عليه يقول عطف على أن أكون وصلة أن محكية بصيغة وعبارة أمره الله أمره الله أمره الله بها التركيب العبارة مش تركيب العبارة غير جيد لأنه يقول بصيغة وعبارة أمره إحنا ما بنفصلش المضاف بكده يعني هو يريد محكية بصيغة أمره الله أمره الله أمره الله بها وعبارته ماشي يعني بصيغة الأمر من الله سبحانه وتعالى له يعني. صلة أن اللي هي وأن أقم أقم اللي بعدها هي دي الصلة بتاعتي يقول والغرض وصل أن بما يتضمن معنى المصدر مش وصل إن مكتوب عندنا إن لا هي وصل أن بما يتضمن معنى المصدر إن وأن أقم ما هو أن مع اللي بعدها هتدي معنى المصدر والإنشاء والخبر في ذلك سواء تاني خلاصة الكلام يقول وأمرت أن أكون يعني وأمرت بكوني من المؤمنين هل؟ وأن أقم يعني وبإقامة وجهي المراد بأن واللي بعدها إن هي تدي معنى المصدر اللي بعدها ده سواء كان إنشاء أو خبر سواء كان فعل مضارع أو كان فعل أمر فالاتنين هتدي معنى إيه؟ معنى المصدر هذا معنى كلامي هنا فخلاص هو تحقق هذا يعني فتكون عطفا على السابق وأنا أقم وجهك للدين، أي أمرت بالاستقامة في الدين وإخلاص الأعمال لله حنيفا، قال منحرفا عن الشرك. حال حنيفا إعرابها حال، والحنيف فيها معنى الميل، فلما يقال حنيفا يعني منحرفا مائلا عن الشرك. ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال لا يقدر عليهما، قيل لا يضرك إن تركت عبادته ولا ينفعك إن عبدته. والمعنى الأول أعم، المعنى الأول أعم، وذكر لنا معنيين. ما لا ينفعك، هذا الذي يعبد من دون الله لا ينفع ولا يضر، لا يقدر أصلا أنه ينفع ويضر، أو أن يكون مراد الكلام أنك إن تركت عبادته لن يضرك أصلا، أو أن إن عبدته لن ينفعك. واضح أن الثاني داخل في معنى الأول، أو الأول أعم. فإن فعلت عبدت غيره فإنك إذن من الظالمين. قال الواضعين العبادة في غير موضعها، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم معنى وضع الشيء في غير موضعه، فهو هنا بيفسر يقول الواضعين العبادة في غير موضعها. ليه؟ فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ما المعنى هنا؟ أصلنا الظالمين حفسر بالمشركين، ماشي، لفسر بالمشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت تبقى أنت مشرك، دعيت غير الله. هو هنا يريد أن يوضح إن فإن فعلت فقد فعلت الظلم، فقد وقعت في الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، ووضعت العبادة في غير موضعه. وهنا نفس الكلام، فإن فعلت ممكن حد يقول طب ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، يقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والشرط لا يلزم منه الوقوع، زي الكلام اللي ذكرناه سابقا. وإن يمسسك الله بضر قال يصبك ببلاء فلا كاشف له يدفعه إلا هو، وإن يردك بخير بنعمة فلا راد لفضله الذي أراد بك. وإنما قال لفضله ما كان له إشارة إلى أنه متفضل بالخير. حد يقول لي عنوان المسألة دي إيه كده وإحنا بنختم الصورة؟ الحمد لله. حد يقول لي كده عنوان المسألة اللي هو بيذكرها دي إيه؟ ها، إيه عنوان المسألة دي؟ يقول وإنما قال مش عارف إيه الكلام ده لغاية الآخر. ها، دي ما إيه عنوان المسألة دي؟ كويس، الإظهار في مقام الإضمار، تمام، إظهار في مقام الإضمار. ونلاحظ هنا أن الإظهار يعني هو يعني إيه الإظهار هنا في مقام الإضمار؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، هنا ذكر الضر وعاد الضمير عليه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولما جاء في الخير قال وإن يردك بخير، فلم يقل فلا رد له، لم يقل له زي الضر لما قيل له، ولكن الضمير جمع كانوا اسم ظاهر، مش بس اسم ظاهر، اسم ظاهر، اسم ظاهر لفظه مختلف عن الخير، لأن أحيانا الإظهار في مقام الإضمار بيبقى بلفظة أخرى فبيكون لها دلالة. الأولاني لا يعلل، اللي هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، الضمير جمع وده الأصل أصلا، ما هو يجي كده، ده لا يعلل، التاني هو اللي بيعلل. فهو هنا بيتكلم على تعليل ويقول إيه، يقول وإنما قال لفضله ما كان له، بدل ما فلا رد له قال لفضله، ولم يقل فلا رد للخير، برضو يعني هو في إظهار بس بلفظة أخرى، إشارة إلى أنه متفضل بالخير، وهذا في إيجاز ومعنى عظيم جدا، المعنى الذي ذكره في غاية الحسن. وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله، هو المعنى هنا الصريح في الآية أن الله إذا أرادك بخير لا يستطيع أحد أن يرد هذا الخير، ده المعنى الصريح في الآية. واستخدام الفضل مشعر أنه إرادة الله سبحانه وتعالى عبده بالخير، هذا من تفضله على عبده، لما سمي إيه، لما ذكر أنه هو فضل، وصف بأنه هو فضل في الإظهار في مقام الإضمار. هذا معنى جميل. يصيب به يقول بالخير من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم لمن تاب من أي ذنب كان، فتعرضوا لرحمته بالتوبة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية، أن هذا فيه ترغيب للسامعين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق، قال القرآن من ربكم، فمن اهتدى بالإيمان به فإنما يهتدي لنفسه، قال نفعه لها، نفعه يعود عليه، نفعه يعود على نفسه يعني، ومن ضل بالكفر به فإنما يضل عليها، قال وبال الضلال عليها، وما أنا عليكم بوكيل، قال بموكول إلي أمركم أو بكفيل أحفظ أعمالكم إنما أنا نذير. ذكر معنيين في وكيل هنا، وما أنا عليكم بوكيل أنني موكول إلي أمركم، والثاني أنني وكيل أحفظ أعمالكم، أنني وكيل أننا مسؤول عن أعمالكم إنما أنا نذير. واتبع ما يوحى إليك، قال بالامتثال لأمر الله، فأنا بذي اتبع ما يوحى إليه، هذا اتباع الوحي، اتباع الوحي أنه ينفذ ما في هذا الوحي من أوامر وينتهي عن النواهي. واصبر على مخالفة من خالفك حتى يحكم الله، واصبر حتى يحكم الله. يقول بنصرك وقهر عدوك أو بالأمر بالقتال. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نسختها آية القتال. واصبر حتى يحكم الله، هنا فسر حتى يحكم الله، ذكر فيها أمرين، وقول ابن عباس هو لاحق بالثاني. حتى يحكم الله الأول قال بنصرك وقهر عدوك، يعني واصبر حتى يحكم الله بنصرك عليه، هذا معنى واضح. المعنى الثاني حتى يحكم الله، يعني حتى يحكم الله حتى يأمرك بقتالهم. اصبر سورة مكية لسه فيش قتال، حتى يأمرك الله بقتالهم. طيب لو دخلت فحتى يأمرك الله بقتالهم، بتدخل بقى في الكلام في الآيات اللي قيل إن هي منسوخة بآية القتال، آية السيف، ولا مش منسوخة بآية السيف. الكلام في الجزئية دي، يعني هو قال ابن عباس نسخت آية القتال، هذه من ضمن الآيات المعدودة في ذلك. طبعا قضية النسخ دي تكلمنا فيها عدة مرات، وقضية تتكرر كثيرا لا نحتاج إن احنا نطيل فيها الآن. عاوز بس أشير لإشارة هنا، طبعا معلوم أن اصطلاح السلف والتوسع في مصطلح النسخ والخلاف، دي مسألة، والخلاف الوارد في قضية آيات العفو والصفحة اللي هي منسوخة بآية القتال ولا لا، دي مسألة تانية. في مسألة تالتة هنا، إن حتى مع القول بالنسخ إن آية القتال نسخت، أحيانا في بعض الآيات اللي بيكون فيها الحكم له غاية، حكم مغاية، الحكم يكون له غاية، ممكن يكون بيقول أن آية السيف نسخت آيات العفو والصفح، لكن هذه الآية لا. ليه؟ لأن هذه الآية جعل لها غاية، فانتهت الغاية خلاص، الحكم المغاية لما تيجي الغاية بتاعته ما يتقالش عليه أنه هو منسوخ، وده كلام يذكره إيه الأصوليون. فالشاهد أن ممكن حد يكون اللي أريد أن أوصله الآن، عندنا مسألة النسخ في آية القتال ده، دي مسألة مشهورة، دي مسألة مشهورة ومعروفة، تطبيق التفصيل بتاعها ممكن حد يكون بيقول بيها ثم يأتي في التفاصيل فيقول لا دي مش داخلة هنا، لاعتبار ما قد يكون هذا الاعتبار تفسيرها، يعني لو فسرها على القول الأولاني بقى حتى لو هو بيقول بأن آية السيف نسخت، ما مش معتبرها تبع آية العفو والصفح، مش معتبرها تبع آية العفو والصفح المنسوخة، وممكن يكون بيقول إن هي تبع آية العفو والصفح ولكن الحكم هنا مغاية فلا يكون منسوخا، وممكن يقول إن هي منسوخة على التوسع في ذلك. طيب بمناسبة آية السيف، يعني من الحاجات الغريبة برضو، الواحد أحيانا بيتعجب يعني إزاي حد يكون قرأ القرآن وتعلم كلمتين وبعد كده يجي مثلا يتكلم في نسمع خطبة جمعة خطيب من المفترض يعني إن هو شهادة شرعية وكده، وبعدين يقول إن الإسلام ما فيهوش سيف، ده حتى القرآن كله ما فيهوش كلمة سيف. يعني الطريقة دي طريقة، أولا طريقة إن أصل القرآن الكلمة دي اتقالت فيه كم مرة، والكلمة دي يعني هذه الطريقة في حاجات ممكن يكون المعنى، أقول مثلا اسم الرحمن اتكرر كم مرة، الصبر ذكر كم مرة ماشي، لكن هذه الطريقة طريقة سطحية في تناول المسائل. يقول لك القرآن كله دوره على كلمة السيف، يعني أنت لم تقرأ، من شفتش القرآن، ما شفتش، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هو لازم يعني يتقال لك السيف، يقول لك مثلا مصر ذكرت في القرآن مش عارف كم مرة، طب ما دلالته فرعون ذكر في القرآن كم مرة، ما دلالة فرعون وتقال كم مرة فرعون في القرآن، ما دلالة هذا؟ هو الشيء لما بيذكر في القرآن كان قد يذكر ممدوحا، قد يذكر مذموما، قد يذكر من غير مدح ولا ذم. فأحيانا بيكون تعامل عامي جدا، ويقال بقى المشكلة فيه مش في التفسير بس دلوقتي، المشكلة أصلا في تصور الإسلام نفسه، يعني في تصور الإسلام نفسه. القرآن روحوا يا جماعة دوروا في القرآن ما فيهوش كلمة السيف، الناس تفتكر إن هو يفتح الموبايل يكتب كده كلمة سيف، إذا صح ده زي ما الشيخ قال إن خلاص يبقى فيش حاجة اسمها عندنا قتال في الإسلام، وتسطيح الدين بطريقة غريبة جدا. فإن هو الفكرة نفسها أصلا التسليم لأن هذا معيار أصلا بالنظر في مسائل الدين، شيء عجيب. يعني واحد بيتعجب لما حد يكون قرأ القرآن تعلم فأزهر بتاع درس حفظ قرآن بيقرأ قرآن لا ينتبه لأن في قتال مش واخد باله من موضوع زي ده. طيب واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، يقول لأن جميع أحكامه على نهج الحكم والصواب، لا يمكن طرآن الخطأ عليه أو طرآن الخطأ فيه، يعني أن يطرأ عليه الخطأ، والله أعلم. هنا يقول وهو خير الحاكمين لأن في كذا حاكم، كل في كذا حد بيحكم، في كذا حد بيحكم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو خير الحاكمين. فيقول ليه خير الحاكمين؟ لأن كل أحكامه عدل وصواب سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يطرأ عليه الخطأ، وغيره حكمه قد يطرأ عليه الخطأ. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة يونس من جامع البيان ليجي رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين. والمرة القادمة بإذن الله نبدأ في تفسير سورة هود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا العلم النافع ونعوذ به من علم لا ينفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.